فالسورة التي وافقتك عليها وأجمعت معك عليها أنه يصلي ما دام غير واجد للماء من أول الصلاة إلى آخره، أما وإن وجد الماء في أثناء الصلاة فإنه لا إجماع عندئذ، ولا يصح لك أن تحتج علي بالإجماع عندئذ. وصل المسألة؟ لكن المسألة كما قلنا أن المسألة فيها خلاف ليس عند الأصحاب فقط بل عند الأصحاب وغيرهم، لكن أكثر أهل العلم على ما قاله المؤلف ومن قبله ابن قدام ومن قبله الغزالي رحمه الله رحمة وسعة يرجحون ويختارون أن الإجماع لا يستصحب في موطن الاختلاف. عندئذ الاستصحاب يمكن أن نصور له ثلاثة صور: استصحاب العدم الأصلي، وهذا حجة باتفاق وهذا الذي تكلم عنه المؤلف، استصحاب الدليل كاستصحاب عمومه عند عدم المخصص، أو استصحاب عمومه أو خصوصه عند عدم الناس، وهذا أيضا حجة بلا خلاف في الجملة كما ذكر ابن القيم وغيره. ثم عندنا صورة أخرى وهي استصحاب الإجماع، وهذه الصورة مختلف فيها بل جماهير أهل الأصول من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلة على أنه لا يجوز استصحاب الإجماع في حال الاختلاف. وصلت؟ طب كلام قوي من جهة الدليل ولا من جهة استصحاب الإجماع؟ كتبقى من جهة الدليل برضو يا مالي يكون الكلام قوي. فانا الشغل يقول الآن لو سلمنا إن الحديث غير موجود، يعني لو تصورنا جدلا إن الحديث فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه، ده مش معانا في المسألة بتاعتنا. ألا يكون كلام القائلين كداود وابن شاقلة والمزني والمنذر وجماعة أنه يستصحب الإجماع يكون كلامه قويا؟ الجواب يكون قويا في هذا المثال، لكن ليس بالإجماع، لكن من أجل الأدلة التي معه. الله عز وجل أذن له أن يصلي بالتيمم عند عدم الماء، الله عز وجل أذن له بالتيمم عند عدم الماء وأذن له بالصلاة. قال فإذا قال الله عز وجل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، قال النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. هذا إلى هنا فقط كأنه جاء هذا. أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل فعنده طهوره وعنده مسجده كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا دخل الصلاة مستصحبا لدليل ما أستطيع أن أخرجه منها إلا بدليل، ويكون الكلام هنا معناه استصحاب الإيه؟ مش استصحاب الإجماع، يبقى استصحاب دليل مش استصحاب إجماع. لكن إنما انتقلنا من استصحاب الدليل استصحاب الإجماع لأن كل فريق معه دليل، لا دليل أصلا، هنا يقدم على دليل، بل المسألة عندنا فيها تعارض بين الأدلة، فوجدنا العلماء يختلفون، فأراد القائلون بالاستمرار وأن الصلاة لا تبطل أن يسكتوا الآخرين، فيقولون المسألة فيها إجماع. قل لا إجماع، الإجماع في حالة عدم الماء، لكن مع وجود الماء يعني يمكن أن نلخص الكلام، أقول هذه المسألة أشبه ما تكون بمسألة الاحتجاج بأقل ما أجمعوا عليه، هل يكون إجماعا؟ كذلك هذا. يقول المؤلف رحمه الله بعدها هل النافي للحكم يلزمه الدليل؟ هل النافي للحكم يلزمه الدليل؟ المثبت المطالب بالدليل ولا النافي؟ طبعا هذه المسألة قد يظن الإنسان للوهلة الأولى أنها مفرعة عن المسألة السابقة، نعم هي متعلقة بها لكن ليست مفرعة عليها. يقول رحمه الله رحمة وسعة لا خلاف أن المثبت للحكم يطالب بالدليل، كما ادعى على شخص دينا فلا بد للمدعي من دليل على دعواه، أما النافي للحكم فقد اختلف فيه، فقال قوم عليه الدليل وقال قوم لا يجب عليه الدليل وقال قوم يلزمه الدليل في الشرعيات دون العقليات. وقد استدل الأولون بقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فقد طالبهم بالدليل وهم في موقف النافي. وقد استدل أهل القول الثاني بأن الدليل على النفي متعذر كإقامة الدليل على براءة الذمة، ولأن من طولب بدين لا يجب عليه الدليل. وقد استدل أهل القول الثالث بأن الشرعيات يمكن الاستدلال عليها بنص ونحوه بخلاف العقليات، والأول هو المختار، لأنه يلزم على القول بعدم الدليل ألا يجب دليل على نافي الخالق والنبوات وتحريم الزنا والخمر والميتة ونكاح المحارم. وقولهم إن من طولب بدين لا يجب عليه الدليل مردود، فإنه يطلب منه اليمين وهو دليل. ذكر المؤلف رحمه الله المسألتين، مع أن العنوان في النفي وكذا هو في الروضة، العنوان في النفي، هل النافي مطالب بالدليل أو لا، أو هل النافي يطالب بدليل أو لا. والأقوال في هذه المسألة ثلاثة كما ذكر المؤلف رحمه الله. القول الأول هو قول جماهير أهل العلم من الفقهاء والأصوليين أن النافي، أو اجعلني عفوا، الصورة كما ذكر المؤلف صورتان، صورة إثبات وصورة نفي حتى نتدرج. صورة الإثبات لا خلاف أنه لابد للمثبت من دليل. الدليل قد يكون نص، قد يكون عموم، قد يكون استصحاب، قد يكون إجماع، لابد من دليل. فمن قال أكل الحوت حلال يثبت، ما دليله؟ من قال الصلاة تجب في الجماعة وجوبا كفائيا أو وجوبا عينيا على الرجال، قلنا ما الدليل؟ من قال لي على أخي هذا 1000، قلنا هات الدليل. من قال فلانة هذه زوجتي، يدعي الزوجية، قل هات الدليل. المرأة تقول مثلا أخذ مني كذا، أو هو يقول وهبت لي صداقها، هو يدعي هذا. كل من أثبت طولب بالدليل بلا إشكال. طبعا الكلام ده ليس في الشرعيات فقط، بل في الشرعيات والعقليات. واحد يقول إذا وضعنا اللبن على الماء صار فحما، اللبن مع الماء يصير فحما، يقبل قوله بدليل هذا الدليل. أو صار زبادي، إذا وضعنا خميرة على اللبن صارت جبنا، صارت زبادي، صارت كذا، قلنا هات الدليل. قال التجربة، الحس، الخبرة، المهم لابد من دليل. أما أن يثبت الإنسان شيئا بلا دليل فلا يقبل. قالوا خرجنا في الفضاء الخارجي فوجدنا كذا وكذا، إثبات، هذا الإثبات يحتاج إلى دليل. كل من أثبت شيئا إجمالا عقلا أو شرعا مطالب بالدليل، ده في المين؟ في الإثبات. ومن ثم جاء في حديث ابن عباس لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام ودماءهم أو أموالهم. فلو إن المسألة بالدعاوى، الزكاة ده بتاعي، كتاب ده بتاعي، والدار دي بتاعتي، وهذه المرأة زوجتي، وهذا البلد بلدي، وأنا الحاكم، وأنا المسألة بالدعاوى. كل إنسان لا يطالب ببينها، يكفي أن يقول فيكون لهم ما قال، هذا إن شاء الله في الجنة لهم ما يشاءون فيها. لكن هنا من قال شيئا طولب عليه بالدليل. طيب هذا في الإثبات والنفي، والكلام أيضا في النفي في الشرعيات والعقليات. من قال بأن جماع زوجتي على أي هيئة كان غير أنه يأتيها في الماتة مباح، ده مثبت ولا نافي؟ مثبت، نقول هذه الدليل، فيأتي بالدليل، استطاع كل شيء إلا النكاح، فأتوا حرفكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، فجاء بالدليل سلمنا له. جاء آخر فقال لا يجوز جماع الزوجة إلا على حالة كذا، كما اختلف الصحابة قديما في حياة عليه الصلاة والسلام، فإن اليهود كانت تزعم أن من جامع امرأته من زورها في قبلها جاءت بولد أعور أو أحور، ها خلاص ما يجوز هذا إلا من الجماع، فنفى إباحة شيء. الآخر قال اللبن إذا وضع على النار لا يمكن أن يغلي إذا وضعت فيه كذا، لا ده ممكن أقول إثبات. المهم أنا أريد من نفى شيئا دليله العقل، قال النار لا تحرق جلد الماعز المذبوح وتحرق جلد الإبل المذبوح، جاء بنفي وإثبات. تحرق الجلد المذبوح نقول هذا الدليل، يقول الدليل الحس. طيب قوله لا تحرق جلد الماعز، النار ما تحرقش مؤمن خلاص، لا تحرق جلد الماعز، قلنا له هات الدليل، قال انا اطالب بالدليل. انت الذي تطالب بالدليل انها تحرقه، هو من المطالب بالدليل، النافي ولا المثبت؟ المثبت ما في خلاف انه لابد ان ياتي بدليل، لكن هل النافي في اي مساله يطالب بدليل، ولا الاصل ان النافي لا يطالب بدليل؟ شيخ ابراهيم معرفة 10,000؟ قال ابدا. قلت له الدليل ان معرفش، قال انت المطالب بالدليل ان علي انا نافي، قلت لا ما علي، قلت لا لابد ان تاتي بالدليل انك بريء من العثرة، عايزين نجيب الكتب، لابد ان تثبت بدليل انك سالم من الدين. من نفى شيئا مطلقا وطالب بالدليل، اظن صورنا المساله الان، مس الذكر لا ينقض الوضوء، احتاج الى نحتاج الى دليل. اي نافي لشرع او لمساله شرعيه او لمساله عقليه مطالب، هذا الذي ذكرناه اجمالا قول جماهير الاصوليين. فالجماهير من الفقهاء والاصوليين على ان النافي يحتاج الى دليل سواء في العقليات او الشرعيات. بس خلي بالك كلمه دليل عشان ما تتحجرش عندها، يعني كلمه دليل اوسع، يعني قد يكون الدليل نص، وقد يكون الدليل استصحاب، وقد يكون الدليل يمين في بعض المسائل، فلابد من دليل. لكن هذا الدليل كلمة دليل أوسع، الدليل عموما هو الدال على المرشد إلى المطلوب أيما كان. طيب والدليل على هذا الأصل أن النافي يطالب بالدليل، أن اليهود والنصارى لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كذا قالت اليهود، اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى خالفوا أبدا، اليهود تخش الجنة أبدا، لن يدخل الجنة إلا من كان نصراني. فقال الله عز وجل تلك أمانيهم، ثم خاطبهم بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا برهانكم على الإثبات ولا على النفي؟ على النفي، وإن شئت قلت على الإثبات والنفي جميعا، لأن قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يستلزم نفي الدخول عن غيرهم وإثبات الدخول لهم. الدليل النصارى دخلين الجنة إيه؟ تحتاج لدليل على الإثبات، ثم تحتاج لدليل على النفي. يعني نحن الآن نجزم أن الجنة لا تدخلها إلا نفس مسلمة، وليس هذا عن زعم، بل هذا نص في الكتاب والسنة. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري في حديث إبراهيم وشفاعة إبراهيم في أبيه آزر، يقول إني حرمت الجنة على كل نفس غير مسلمة. فالشاهد عندنا دليل على أن المسلمين يدخلونها، وعلى أن من مات على غير الإسلام لا يدخله. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ما تقبل منه ولهم، إذا ليسوا في الجنة. فعندنا أدلة على هذا، لكن الشاهد من دليل المؤلف أن الله طالبهم على النفس مع النفس بالدليل، وهذا محل الكلام. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال هاتوا برهانكم، فطالبهم بالدليل على النفي، فدل على ان النافي مطالب بالدليل. ده اجمالا القول الاول، طبعا هناك ادله اخرى لكن هذا الاجمال له. القول الثاني يقول المؤلف رحمه الله: وقال قوم لا يجب عليه الدليل، النافي لا يلزمه يمين. ليه لا يلزمه يمين؟ قالوا لأن من ادعى على غيره دينا فأنكره المدعى عليه كان هو المطالب بالبينة. هو الحديث مش بيقول البينة على المدعي والمثبت واليمين على من أنكر؟ إذا من المطالب بالدليل؟ المطالب بالدليل المثبت وليس النافي. وأنتم تقولون الآن النافي مطالب بالدليل، لا، النافي لا يطالب بالدليل، النافي يقول ما شاء ولو بلا دليل، يقول ليس وراء هذا الحائط أحد، كل المنطقة جوار المسجد فراغ هواء، لو قال هذا يبقى هذا مثبت، لكن لو قال ليس بجوار المسجد شيء يكون نافيا، والنافي لا يطالب بالدليل. ومن ثم أصحاب القول الأول أجابوا هنا بكم أكثر من جواب، من جملة ما أجابوا به وذكره المؤلف أنه لو كان الأمر كما قالوا لكان لمن أنكر وجود الخالق، لكان قول من أنكر وجود الخالق صحيح أنه قال قولا مع أن الله عز وجل أنكر عليهم هذا، وقال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومما قالوه على الله بلا علم إثبات ونفي، أثبتوا ما لم يثبته الله ونفوا ما لم ينفيه الله تبارك وتعالى إثباتا ونفيا. ولكان الأمر سهل، بدل ما تقول جماعة الأشاعرة وهؤلاء، بدل ما تقول استولى معناه استوى معناه استولى، فيقال لك ما الدليل على أن الاستواء معناه الاستلاء لأنك ستكون مثبت معنى جديد فمطالبك بالدليل، يكفيك أن تقول استوى يعني لم يعلو ولم يرتفع، لأن النافي حر طليق ما يطالب بدليل، أنت بقى روح لف وهات الدليل، أما أنا فلا، واخبرك أخلص الأولون قالوا النافي يطالب بالدليل لقول الله تعالى قل هاتوا برهنا. القول الثاني، والقول الثاني قول داود بن علي الظاهري أيضا، وقول الماوردي من الشافعية، في جماعة لكن الجماهير على القول الأول، قالوا النافي لا يطالب، النافي لا يطالب بدليل، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا البينة على المدعي، إذا المطالب بالبينة والإقامة بالحجة المدعي وليس من أنكر. العشر تلات شهر إبراهيم هو لا يطالب بإقامة البينة زي ما هو يتعذر عليه، يعني أنا لو أردت أن أقول أو أراد هو أن يقول عن نفسه لست مدينا كيف يستدل؟ إقامة الدليل على النفس أصعب من إقامة الدليل على الإثبات، يعني أنا أقول أخذ مني في المجلس الماضي أمام مسجد كذا وأتي بشاهد أتي بقرينة على الإثبات يمكن هذا، لكن هو يريد أن ينفي فكيف يقول ما حصلش؟ طب ما حصلش هذا دليل؟ هات شهود أنك ما أخذتش مال، ما كيف يأتي للشهود؟ الشاهد إذا قال لم أره يأخذ مالا في الدرس أقول بعد الدرس، يقول لم أكن معه، ومن كان أمام الناس بعد الدرس يقول أنا انصرفت قبل أن يعطيه، أنا في اللحظة التي وجدت فيها أنا كنت واقف بقى لغاية ما مشى، قلت لكن رجع مرة أخرى وأخذ مني المال، كنت أنا مشيت بقى صعب. ومن ثم توسط قوم بين القولين، لكن انتبه لهذا التنبيه من الدكتور النملة رحمه الله رحمه الله. القول الثالث عندكم في النسخة إنه من نفى في الشرعيات طولب بالدليل، ومن طالب ومن نفى في العقليات لم يطالب بالدليل. دكتور النملة رحمه الله تعالى قال أنا رجعت إلى أصول الروضة كالمستصفى للغزالي والعدة لأبي يعلى الحنبلي رحمه الله القضاء أبي يعلى، ورجعت كذلك إلى كتاب أبي الخطاب في أصول الفقه، فرجعت إلى الكتب في الجملة التي هو التمهيد، رجعت إلى الكتب التي يستقي منها أبو محمد مادة هذا الكتاب، فلم أجد في شيء منها هذا القول الثالث هذا الوصف، بل بحثت في كتب الأصول فما وجدت أحدا من أهل العلم يقول بهذا، بل المثبت العكس. ومن ثم هو اعتذر عن المؤلف أن هذا سبق قلم، يعني القول الثالث والمؤلف هنا تابع المقدام، القول الثالث أنه من نفى في العقليات طولب بالدليل، ومن نفى في الشرعيات لم يطالب بدليل. هذا تنبيه مش موجود. يبقى ابن قدامة رحمه الله تصحف عليه أو سبق قلمه فقال بأن من أثبت في الشرع، من نفى في الشرعيات طولب بالدليل، ومن نفى في العقليات لم يطالب بالدليل. وعكس العبارة هو المذكور في كتب أهل العلم. اللهم إلا أن يكون ابن قدامة استحدث قولا لنفس ما لكنه لم يختار، لم يختار هذا القول، لم يقل به، وإن استدل له إلا أنه لم يقل به. أختصر، من أثبت شيئا عقليا كأن الدواء الفلاني مفيد جدا للكح، أو من أثبت شيئا حسيا قال الحرارة إذا وصلت للدرجة الفلانية بتاكل الجلد وتحرق الجلد، أو أثبت شيئا شرعيا كذا حلال أو كذا واجب مطالب بالدليل بلا خلاف، فالمثبت عقلا أو حسا أو شرعا مطالب بالدليل. وأما النافي فاختلف فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول الجماهير أن النافي لابد له أيضا من دليل. القول الثاني أن النافي لا يلزمه دليل مطلقا لا في شرع ولا في عقل. والقول الثالث قول توسط القولين فقالوا يلزم في شيء دون شيء. ظاهر عبارة المؤلف تبعا لابن قدامة أن الشرعيات يطالب النافي فيها بالدليل، لأن الآية في الشرعيات وقالوا لم يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذا في الشرعيات. وقيل بالعكس النافي في العقليات هو الذي يطالب بالدليل، والنافي في الشرعيات غير مطالب. قال ابن تيمية رحمه الله وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. والصحيح على كل حال الأول كما انتصر المؤلف رحمه الله له، الأول أصح. فإن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي، قلنا نعم، وقال أيضا واليمين على من أنكر. هل يمين هذا لونه؟ هذا دليل أيضا، هذا دليل من جملة الأدلة. ومن ثم سيأتينا في كتاب القضاء في المنار إن شاء الله أن الأدلة إقرار ثم شهادة ثم أيمان، فاليمين من جملة الأدلة. نعم لا نختلف أن المدعي مطالب بالدليل، بل ينبغي أن يكون دليل المدعي أقوى، أما المدعى عليه فيكفيه أدنى دليل. ومن ثم لو أني قلت أخي إبراهيم عنده 10,000 افتكروا، وأنا أحلف على هذا مثلا جدلا قلت هذا، فإني لا أستحق المال بيمين لأني مدعي، فالمدعي لابد أن يقيم بينة. اللهم إلا في صورة أن يكون يمين مع شاهد، على القول الراجح شاهد ويمين. أما هو المدعي المدعى عليه فيكفيه يمين فقط، وإن كان فاسقا أو كان فاجرا في قصة الكندي والحضرمي، ادعى هذا على هذا أرضه فقال يا رسول الله أرضي، قال بينه، قال ليس لي، قال لك يمينه، قال الرجل فاجر، قال ليس لك إلا يمينه، وذلك أن الأرض كانت تحت يده، ومن كانت الشيء تحت يده فمعه الأصل وجانبه أقوى، فعندئذ يكفيه أدنى دليل. فالنافي لابد له من دليل، كما أن المثبت لابد له من دليل. واصل كده الكلام؟ طيب. انتقل المؤلف بعد هذا رحمة الله عليه إلى الخامس من الأصول، لكنه ما انتقل إلى الخامس المتفق عليه بل إلى الخامس المختلف فيه. فقال خامسا الأصول المختلف فيها وهي إجمال قبل البيان والتفصيل، شرع من قبلنا واحد، يقول شرع من قبلنا بالنسبة لنا، قول الصحابي في حق غير الصحابة، الاستحسان والاستصلاح واستصحاب الحكم السابق، أعني ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، والقياس. وأخر المؤلف الكلام عن القياس. قال وسنتكلم عليها إن شاء الله هنا ما عدا بحث القياس، فسنجعله في مباحث، فسنجعله من مباحث الألفاظ، لأنه في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ. فبين الخطة التي سيمشي عليها رحمه الله تعالى، وبدأ بشرع من قبلنا، فقال رحمه الله رحمة واسعة شرع من قبلنا. قال جميع الشرائع السابقة التي لا نعلمها إلا من كتب السابقين ومن نقل أحبارهم الكفار، لا نزاع عند أهل العلم في أنها ليست بشرائع لنا، وكذلك ما علمنا بشرعنا أنها كانت شرعا لهم خاصة دوننا، كقوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كما أن الشرائع السابقة التي علمنا بشرعنا أنها كانت شرعا للسابقين ولم يرد نسخ لها في شرعنا وأمرنا في شريعتنا بمثلها، فإنه لا نزاع عند أهل العلم أنها شرع لنا، كقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، مع قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. واختلف أهل العلم فيما ثبت أنه شرع لهم بنقل صحيح نقبله، ولم يرد في شرعنا ما ينسخ. شرع من قبلنا، عقائد الأنبياء واحدة لا تختلف، لكن باتفاق العلماء شرائع الأنبياء قد تختلف وقد تتفق، قد تختلف في أشياء وتتفق في أشياء. قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا، فتقدم معنا أن الشرعة أصلها مورد الماء، ويراد بها ما شرعه الله عز وجل لنبي من الأنبياء من الأحكام. فإذا قلنا الشريعة الإسلامية فنريد ما شرعه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأحكام، لكن عموما نقول ما شرعه الله لنبي من الأنبياء من الأحكام. فشريعة نوح ليست كشريعة موسى من كل وجه، وشريعة موسى ليست كشريعة عيسى من كل وجه، وكذلك شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام ليست كشرائع السابقين من كل وجه. ومن ثم قال الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ففرق جل وعلا وغاير بين شرائع هؤلاء، فدل على أن شرائعهم مختلفة. وقال عيسى عليه السلام لبني إسرائيل وليحل لكم بعض الذي حرم عليه، وهذا معروف أن عقائد الأنبياء لا تختلف، فمرسلهم واحد برسالة واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فهذه واضح أن العقائد واحدة لكن الشرائع مختلفة. السؤال الذي يعنينا، شرع موسى عليه السلام هل هو شرع لنا؟ هل يشرع لنا أن نتعبد لله بشرع موسى عليه السلام؟ أو نعلو قليلا، هل يجب علينا أن نعمل بشرع موسى عليه السلام؟ شرع موسى وعيسى ونوح وأيوب وصالح والأنبياء عموما، هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا؟ أجاز المؤلف رحمه الله رحمة واسعة تبعا لغيره، فقال بأن شرع من قبلنا لا يخرج عن قسم من أقسام ثلاثة. القسم الأول ما ليس بشرع لنا إجماع، ما ليس بشرع لنا إجماعا ولا يجوز لنا أن نتعبد به، فضلا أنه لا يجب، لا يجوز أن نتعبد به. وهذا له صورتان. الصورة الأولى ما لم يثبت من الشرائع السابقة بنقل صحيح، ما لم يثبت من الشرائع السابقة بنقل صحيح. يعني الآن النصارى يصومون 50 يوما ويزعمون أن هذا من شرع عيسى عليه السلام. السؤال، هل ثبت عندك هذا بدليل صحيح؟ ما جاءنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنهم أن الله فرض على عيسى 50 يوما من الصيام، ما جاء هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا جاءنا بالسند الصحيح، بل هذا ما نعرفه إلا عن أحبارهم الكفار. والكافر فسق أكبر، يعني إن كان الفاسق الملي يترد روايات فكيف بالكافر أو الفاسق الفسق الأكبر. ومن ثم ما لا نعرفه من طريق صحيح لا يجوز أن نتعبد به، وهذا أظنه ظاهر. إن كان الدليل إن جاءنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام من قوله من وجه غير صحيح لا نحتج به، فمن باب أولى ما جاءنا عن غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم يقول المؤلف جميع الشرائع السابقة التي لا نعلمها إلا من كتب السابقين ومن نقل أحبارهم الكفار لا نزاع عند أهل العلم أنها ليست بشرائع لنا. أجملت لك هذا وقلت ما لم يثبت بالسند الصحيح. طب الآن لا أحتاج إلى سند، أنا معي نسخة من التوراة أو معي نسخة من الإنجيل وقرأت في الإنجيل كذا وكذا أو قرأت في التوراة كذا وكذا، فألا أحتج بما وجدت في التوراة والإنجيل ونحن نقر أن التوراة كلام الله وأن الإنجيل كلام الله؟ الجواب الآن لا، نقر أن الله أنزل التوراة على موسى وهي كلامه وقد كتبها بيده سبحانه وبحمده كما صح بالخبر، وكذا نقر أن الإنجيل كلام الله، يعني الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، وكذا في الزبور الذي أنزله الله على داود. لكننا نوقن كما جاءت النصوص أن اليهود أو إن شئت قلت أن أهل الكتاب حرفوا كتبهم، زادوا ونقصوا، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يبدون منها شيئا ويخفون كثيرا منها. ومن ثم قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام إن حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوه. لا نصدق لأنه يحتمل إن كذبنا أن نكذب بحق، لا نكذب لأننا قد نكذب بحق، ولا نصدق لأننا قد نصدق باطلا. إذن الكتب إذا اختلط فيها الحابل بالنابل، الحق بالباطل، فإنها لا يحتج بما فيها. دليله أيضا في الروايات عندنا إذا لم يكن الراوي ضابطا لكتابه، فاذكروا كنا نقول ضبط كتاب وضبط صدر أو ضبط سطر وضبط صدر، فإذا كان الراوي يترك كتابه لمن يلعب فيه ويعبث، أو كان الراوي يتلقن إذا لقن فيصحح على ما يسمع من الناس، فهذا مردود الرواية. فكذلك ما علمناه من شرائعهم عن طريق كتبهم التي دخلها التحريف أو عن طريق نقل غير صحيح فإن هذه ليست بشرع الله. أظن الكلام في هذا واضح. مثلا تحريم العمل في يوم السبت، تحريم العمل أو تحريم الركوب في يوم السبت، واليهود يعتقدون هذا الآن، لكن ما نعرفه إلا منهم. بيجل لما جاء مصر أيام السادات مشى كيلو واحد على قدميه عشان يوم السبت ما ينفعش يركب، عندهم يقولون حرام. طيب هذا التحريم، تحريم الركوب يوم السبت، نحن نعلم في كتابنا أن الله حرم عليهم يوم السبت الصيد، والظاهر أن هذا كان لقرية مخصوص. قال الله عز وجل إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، فقال الله أصحاب السبت، فسمى جماعة منهم بأصحاب السبت، فالظاهر أن السبت كان لفريق منهم ليس للكل. وأي ما كان الذي نعلمه أن التحريم في السبت كان للصيد. وإذ قلنا لهم لا تعدوا في السبت، لا تعدوا ولا لا تركبوا، لا تعدوا، فالعداء أو التعدي والصيد حتى على السمك لا تتعدى في السبت، هذا الذي علمناه من شرعنا. أما هم علمنا منهم أنهم لا يركبون يوم السبت وأنه ما بيعملوا يوم السبت، وعلمنا منهم أنهم يصومون 50 يوما في النصارى مثلا، وأنهم يأكلون كذا الخنزير ويشربون، أو أن كان الخنزير والخمر، سيأتينا الكلام أنه ليس من شرع عيسى عليه السلام، لكن هم يعتقدون هذا، يعتقدون هذا ونحن لا نعلمه من دين بسند صحيح. على كل ما لم يثبت بالسند الصحيح سواء وجد في كتبهم الآن أو جاء على ألسنة علمائهم الآن فهذا ليس بشرع لنا بإجماع. بالعكس، ما علمنا بشرعنا أنه من شرعهم، أو اجعلنا كل ما ثبت بالسند الصحيح أنه من شرعهم، وأمرنا بمثله، هو من شرعهم جزما وأمرنا بمثله، فهذا بلا خلاف شرع لنا. مما كتبه الله على بني إسرائيل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالآية، فكتب الله عليهم القصاص في النفس وكتب عليهم القصاص فيما دون النفس، وكذلك أمرنا بهذا. قال الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى، وكذلك جاءت السنة في القصاص فيما دون النفس. أتكسر ثنية الربيع؟ لا والله، فيقول النبي كتاب الله القصاص، وهذا قصاص فيما دون النفس. كذلك مثلا أحسن، جزاك الله خير، جزاك الله خير. يبقى القسم الأول ما لم يثبت بسند صحيح أنه من شرع من قبلنا، والثانية ما علمنا من شرعنا أنه شرع لهم خاصة. يبقى احنا قلنا ثلاث صور كما نقول أخونا الشكراني. الصورة الأولى لا يجوز بالإجماع أن نتشبه بهم فيها ولا أن نتعبد بها ولا تجب علينا، ولها وجهان. الأول ما لم يثبت بالسند الصحيح أنه شرع لهم أصلا، الثاني ما ثبت بالسند الصحيح أنه شرع لهم، غير أن الدليل جاءنا أنه مختص بهم. من أمثلته السجود للبشر، لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد، مع ما جاء في قصة يوسف عليه السلام وخروا له سجدا، على أن السجود هذا بعضهم يقول لم يكن عبادة، وحل تحريم الغنائم، لكن اجعلني أقول قال الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر والإبل والغنم حرمنا، فحرم الله عز وجل عليهم ألوانا من المآكل وأباحها لنا، حرم الله عليهم الغنائم وأباحها لنا، فثبت عندنا بالنص الصحيح أن الله شرع لهم كذا وكذا، لكن جاء النص أيضا أن هذا مختص به، أو اجعلني أقول جاءت شريعتنا على خلافه، ثبت عندنا أنه من شرعهم وثبت أن شرعنا يخالف هذا. داود عليه السلام كان له كم زوج؟ سليمان لا أطوفن الليلة على مئة امرأة، لكن جاءت الشريعة تخالف. طبعا إذا قلنا هي زوجة، إن قلنا هي زوجة وإلا قد لا أطوفن على مئة امرأة، قد تكون استرية، قد تكون استرية الأمة يعني، والأمة ليست محدودة حتى في يومنا هذا إن وجدت، فالإماء لا تحد بحد، لكن الزوجات تعد تحد بالأربع. على كل حال إذا ثبت بشرعنا أنه من شريعتهم لكنه مختص بهم، فعندئذ لا يجوز لنا أن نتشبه بهم في هذا. قتل النفس على وجه التوبة، فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم، يعني كانت توبة خاصة بأهل العلم، وقيل بل كانت توبة عامة في بني إسرائيل. كانوا يغتسلون عرايا، كانوا يغتسلون عرايا، صحيح البخاري، كانت بنو إسرائيل تغتسل عرايا، وكان موسى عليه السلام لا يغتسل معهم، فكان الرجال يغتسلون مع الرجال، حتى رموا موسى بالأذرة لما رأوا يغتسل منفردا صلى الله عليه وسلم. فالحاصل هذا جاءنا النهي عنه. أرأيت إن كان القول بعضهم في بعض، قال الله حق يستحق، إن استطعت ألا ترينها أحدا فلا ترينها، في حديث بن حكيم عن أبيه عن جد. فمثل هذه الأمور لا يجوز لأحد أن يحتج بها الآن، فإنها وإن كانت قد ثبت عندنا أنها من شرع من قبلنا، إلا أنه قد جاء شرعنا بنسخها، أو جاء شرعنا مبينا أنها ليست شرعا عاما، إنما كانت مختصة بهم وعلى الذين هادوا فقط. هذا المعنى. طيب القسم الثاني، لا احنا الآن انتهينا من القسم الأول. القسم الأول ليس بشرع لنا أبدا، ما لم يثبت أصلا أنه شرع لهم كيف نثبته لنا هو أصلا ليس شرعا لهم. الثاني، ما ثبت أنه شرع لهم لكن خالفته شريعتنا، وجاءت شريعتنا بنسخه أو ببيان أنه مختص به. القسم الثاني، ما هو شرع لمن قبلنا وهو كذلك شرع لنا، يعني جاءت شريعتنا بتقريره، أمروا بشيء فأمرنا بمثله. قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فكتب على بني إسرائيل القصاص، هذه شريعة موسى. ويذكرون أن شريعة عيسى عليه السلام لم يكن فيها قصاص، بل كان فيها العفو إلى الدين، فجاءت شريعتنا جامعة بين الأمرين، واليهود في القصاص، فجاءت شريعتنا تثبت القصاص وتثبت الدين. أيوب عليه السلام أحب، داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، هو أحب الصيام إلى الله. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه أمر عبد الله بن عمرو بهذا، صوم يوما وأفطر يوما، قال: أطيق أكثر؟ قال: لا أفضل من هذا. فأمرنا بمثل شرع من قبلنا في هذه المسألة. فإذا كانت شريعتنا قد جاءت بوفق ما ثبت من شرع من قبلنا، فلا خلاف أنها شرع لنا. وأيضا لو حركنا الرؤوس قليلا سنستخرج أمثلة كثيرة لشرائع من سبقنا وجاءت شريعتنا بتقريرها كالصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فكان الصيام فرضا عليهم وكذلك فرض علينا، أو فرض عليهم من العتمة إلى المغرب وكذلك كان في أول الأمر، والحج من شريعة إبراهيم، والختان من شريعة إبراهيم عليه السلام، والصلاة كذلك، وإن اختلفت الهيئات والكيفيات والمواقيت، لكن ما من أمة إلا وأمرت بنسيكة وصلاة، كما يقول ابن القيم رحمه الله رحمة وسعة. خلاص، يبقى ما ثبت أنه شرع لهم وأمرنا بمثله فهذا شرع، لكن هل من أجل الموافقة ولا من أجل أنه جاء شرعنا هذا من أجل خلاف القائل. إذن عندنا ثلاثة أقسام انتهينا من قسمين، قسم ليس بشرع وقسم هو والقسم الثالث محل الاختلاف. القسمان الأولان لا خلاف فيهما. القسم الثالث بقى ثبت عندنا بالسند الصحيح أنه من شرعه، لكن لم يرد في شرعنا ما يقرره ولا ما ينكره. قال اجعلني على خزائن الأرض، فهل يجوز طلب الإمارة؟ جاء في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبي ذر إنك لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها بغير مسألة عنت عليها، وإن أعطيتها بمسألة وكلت إليه. وفي الحديث لا نولي هذا الأمر أحدا قال له. لذلك نقول هذا من شرع من قبلنا، لكن جاء في الشريعة بخلاف، على أن بعض أهل العلم يقول لا تعارض، لأن يوسف عليه السلام كان في زمان ليس فيه من هو أهل غيره، وهذا لا ينكر، فإنه إذا لم يكن ثم شخص يصلح إلا واحد اجتمعت فيه الشروط وهو الصالح عين عليه أن يتكلم، وهذا يكون من شرع من قبلنا. على أي حال شرع من قبلنا إن ثبت أنه شرع لهم، لكن لا أنكر عندنا عليه ولا قرر. ومن ثم يقول المؤلف واختلف أهل العلم فيما ثبت أنه شرع لهم بنقل صحيح نقبله، كأن يكون جاءنا في القرآن أنه من شرعهم، كأن يكون جاءنا في السنة، يعني في القرآن جاءنا مثلا قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. طبعا هذه فيها جواز الإجارة وجواز أن يكون المهر، أن يكون المهر صداقة، أن يكون المهر عملا، ويجوز أن يشترط ولي المرأة شيئا لنفسه. وفيها أيضا جواز الإجارة لأكثر من سنة، فإنه استأجره على 8 سنين، وهذا فضل، لكن الإجارة كانت على 8، فإن أتممت 10 فمن عندي، فكان الإجارة على أكثر من سنة، والنكاح على عمل، والمهر لغير المرأة، تمام؟ هذا موجود عندنا، هذا في شرع من قبلنا ابتداء. هل عندنا في القرآن أو السنة نص في شرعنا على أن الإجارة تكون مهرا؟ وجدنا على القرآن، تعليم القرآن. طيب الإجارة لأكثر من سنة، الأحاديث عندنا مطلقة، يعني إجارة الأراضين وإجارة العمال عندنا موجودة لكن مطلقة، لكن تحديدها بمدة كبيرة هذا ما نجده في شرعنا. أن يكون المهر لغير الزوجة أو أن يشرط ولي الزوجة لنفسه، مش عندنا هذا. كذلك مثلا قول يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، عندنا جاء عندنا الزعيم غالب، فجاء هذا موافق لما أو جاء شرعنا يوافق هذا. لكن قول مثلا من بين السدين لذي القرنين، قالوا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ طبعا هذه الآية استدل بها جماعة من أهل العلم على مسألة الاستثمار، إن أنا أروح للنجار أقول له خذ 20,000 وأعمل لي العفش الفلاني، فباع مع أن باع غير موجود لكن سيصنع، فهل يجوز العقد على هذا؟ ما نعمل في هذا من شرعنا شيئا. لكن جاء في قصة ذي القرنين هل نجعل لك خرجا أجرة على أن تقيم بيننا سدا بين الجبلين يمنع هؤلاء من الوصول إلينا؟ الشاهد أمثلة كثيرة، الشاهد في هذا أمثلة كثيرة، يرد في شرع من قبلنا شيء ثم لا نجد في شريعتنا ما يقرره ولا ما ينكره، فيا ترى هل شرعهم شرع لنا أو لا؟ قال رحمه الله تعالى اختلف العلماء في هذا، فقال الحنفية والمالكية إنه شرع لنا، وقد روي هذا عن أحمد والشافعية، واستدلوا بما يأتي. أولا بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدوا، والهدي يشمل الأصول والفروع، واستدلوا كذلك بقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. والدين يشمل الأصول والفروع. والثالث مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم التوراة في قصة رجم الزانيين من اليهود. قال وذهب أحمد والشافعية في الرواية الأخرى إلى أنه ليس بشرع الله، واستدلوا بما يأتي. أولا بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فإنه يدل على اختصاص كل نبي بشريعة لا يشاركه فيها غيره. ثاني ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما بيد عمر قطعة من التوراة فغضب وقال ما هذا، ألم آتي بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع. والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال بما تحكم، فذكر الكتاب والسنة والاجتهاد ولم يذكر شرع من قبلنا. فالعلماء يختلفون في هذه المسألة، والاختلاف كما أشار المؤلف هو روايتان عن الإمام أحمد، وهو أيضا قولان عن الإمام الشافعي رحمه الله. لا يختلف الحنفية والمالكية، فالحنفية والمالكية على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلاف، ما ثبت من شرع من قبلنا إذا لم يرد شرعنا بخلاف فهو شرع لنا عند الحنفية والمالكية على حد سواء. وهو المشهور كذلك من مذهب الإمام أحمد، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه الله. يعني يمكن أن أجمل هنا أقول قول الجمهور، فجماهير أهل العلم على أن شرع من قبلنا شرع لنا، والدليل على هذا من الكتاب قول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمر الله نبيه ابتداء تشريفا له صلى الله عليه وسلم، وأمر أمته بعده على وجه التبع باقتداء هدي الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن الله ذكر الأنبياء قبل هذه الآية ثم قال أولئك الأنبياء أولئك الذين هدى الله، وهذا تأتي بمعنى دل وأرشد وأفصح، لكن هنا بمعنى أولئك الذين هدى الله فبهداهم أي فبهديهم. وهدي الأنبياء ليس في العقائد فقط بل في العقائد والشرائع، والله قال فبهداهم، فلم يميز بين هدي وهدي جل وعلا، لم يميز بين هدي وهدي، إنما قال فبهداهم. وعلى هذا أمرنا تبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام أن نقتدي بالأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم في العقائد وفي الأحكام. وقول رحمه الله والهدي يشمل الأصول والفروع رد على الشافعي رحمه الله تعالى، فإن الشافعية كما سيأتي في القول الثاني زعم رحمه الله تعالى أن الهدي هنا هو التوحيد فقط لا غير، والحق أن الهدي يشمل التوحيد ويشمل الفروع والشرائع كذلك. كذلك يستدل لهذا بقول الله تعالى شرع لكم، والخطاب للأم. وابتداء أيضا ننبه على أن الاعتراض على الآية الأولى بأن الخطاب فيها للنبي عليه الصلاة والسلام فبهداه مقتدي، أي اقتدي يا محمد، هذا ليس تخصيصا له عليه الصلاة والسلام بل هو خطاب له ولأمته. هذا الأصل أن الخطاب له صلى الله عليه وسلم في القرآن خطاب له ولأمته إلا ما استثني بدليل، وإلا فقول ربنا تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، فلو كان الخطاب له يكون خاصا ما كنا في حاجة إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين. فالأصل أن الخطاب له خطاب له لأمته. الدليل الثاني شرع لكم، خطاب للأمة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، والذي يوحي للنبي عليه الصلاة والسلام عقيدة وشريعة، والذي أوحي إلى موسى ووصي به إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام كذلك توحيد وشريعة، عقائد وشرائع. والشافعي أيضا هنا يخالف ويقول شرع لكم من الدين الدين التوحيد، وهذا ليس كذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث جبريل أن الدين يشمل العمل كما يشمل العقائد، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وإن شئت قلت الدين الإسلام، والإسلام يشمل العقائد، وبني الإسلام على خمس، وذكر النبي أعمالا بعد الشهادتين. وعلى هذا هذه الآية أيضا دليل للجماهير في أن شرع من قبلنا يعد شرعا لنا. يضاف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لليهودين لما زنيا فأتوا بالتوراة فتلوه، فجاءوا بها فقرئت ورفع الإصبع في آخر الأمر بعد أن قال عبد الله بن سلام يا رسول الله مره فليرفع يده، ثم قال عليه الصلاة والسلام عندها اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أمتوا. قال الجماهير لولا أن هذا الحكم ثابت ما احتاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى النظر فيها، وقال فأتوا بالتوراة أو ائتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. وإن كان هذا الدليل لا شك أنه أضعف من الدليلين الأولين، العماد أو العمدة أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر ثم شرع لكم الآية. القول الثاني إجمالا، وهذا الكلام كله موجود في الروضة نصا، القول الثاني إجمالا قول الشافعي في المشهور، ورواية أيضا عن الإمام أحمد لكن ليست المشهورة من مذهبه رحمه الله تعالى. ومن ثم يا إخواني لما كنا نتكلم في الإجارة كنا نقول بأن الشافعية لا يجوز الإجارة لأكثر من سنة وعنه عن سنتين فقط. الجماهير يقولون تجوز الإجارة ولو إلى 100 سنة إذا ظن بقاء العين على حالته، لكن الشافعي يقول لا. احتج الجماهير على الشافعي بالآية، ورد الشافعي عليهم بأن هذه الآية من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس بحجة علينا، ليس بشرع لنا، فكان الخلاف ثمرة للخلاف هنا. فالشافعي في المشهور وأحمد في الرواية الثانية يقولان بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، واحتجوا على هذا بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. وجه الاستدلال أن الله عز وجل قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، أي كل نبي يختص بشريعة لا يشاركه فيها غيره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد قال الشافعي رحمه الله رحمه الله وسعه في المشهور من مذهبه واحمد رحمه الله تعالى في الروايه الثانيه بان شرع من قبلنا ليس بشرع لنا الا ان يوافقه شرعنا، اي جاء نص في الصوره الثانيه فهو شرع لنا بلا خلاف، لكن اذا جاء شرع من قبلنا بالسند الصحيح غير أن شرعنا لم يرد فيه ما يعضد شرع من قبلنا فإنه لا تشرع لنا موافقتهم ولا التعبد بشرعهم، وذلك أن كل نبي مختص بشريعة. قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي كل نبي مختص بشريعته، ومعنى التخصيص أن نبيا لا يشارك نبيا في شريعته، وأن أتباع كل نبي يتعبدون لله ويتعبدون بشريعة نبيهم لا غير. وأجيب عن هذا بأن الاختصاص إنما هو الاختصاص بالبعض وليس الاختصاص بالكل، بدليل أن شرائع الأنبياء توافقت في أشياء واختلفت في أشياء، فلو كانت الخصوصية من كل وجه لما اتفقت شريعتان. لكل جعلنا منكم شرعة، أي لكل منكم شريعة خالص شريعة الآخر، وهذا غير حاصل، بل توافقت في أشياء واختلفت في أشياء، وهذا حاصل حتى على القول بالاحتجاج بشرع من قبلنا، فإنه من شرعنا ما نخالف به الشرائع السابقة. أما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى بيد عمر صحيفة من التوراة قالوا هذا حجة لنا، لو كان يحتج بشرع من قبلنا ما غضب النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب عن هذا أن النبي غضب لأن هذه الصحائف حرفت، وقد تقرر أن ما يؤخذ من الصحائف فقط لا يعد شرعا لنا في القسم الأول. ذكرنا في القسم الأول أننا ما أن ما أخذ من كتبهم أو عن أحبارهم أنه لا يثبت لأن شرائعهم دخلها تحريف وتبديل. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد سد الباب صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إرسال نبينا صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فالحديث في هذا مشهور في كتب الأصول، وإن كان إسناده ضعيفا، لكن كما يقول الغزالي عمل به العلماء، يعني ما من كتاب من كتب الأصول إلا وفيها حديث معاذ كيف تقضي، فيقول أقضي بينهم بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي. فالشاهد أنه لم يقل أنظروا في شرائع اليهود والنصارى، وقد نزل بلدا فيها أهل الكتاب أتابع أهل الكتاب في شرائعهم، هذا ما قاله معاذ وأقره النبي على هذا. والجواب أيضا أننا ذكرنا أنه ما صح عندنا من شرائعهم، وهذه الصحة لا تكون إلا إذا ثبت شرعهم من طريق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قرآنا أو سنة. وعلى هذا عماد الاختلاف من هذه الأدلة الآيتان الأوليان عمدة للقول الأول، والآية الأولى هنا عمدة للقول الثاني. فأما إن سئلنا أو سألنا عن الترجيح فالترجيح ما رجحه المؤلف رحمه الله هو القول الأول، قال رحمه الله تعالى والراجح الأول. لما؟ وهذا اختيار أكثر أهل العلم، منهم الغزالي أيضا ومنهم ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة في جماعات. قال رحمه الله تعالى والراجح الأول لما روى البخاري في صحيحه عن مجاهد أنه سئل عن السجدة في صار فقال سئل ابن عباس فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ، وكان ابن عباس يسجد فيها الشاهد أن ابن عباس احتج هنا بشرع من قبلنا. ابن عباس يسأل عن آية صاد فخر راكعا وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أهي آية من آية السجود؟ ابن عباس نفسه في صحيح البخاري يقول هي ليست من عزائم السجود، غير أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إنما سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. فلما سئل ابن عباس نسجد فيها فقال رضي الله عنه وأرضاه أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فابن عباس إذن يحتج بأن هذه الآية عامة في العقائد والأحكام، وأنها عامة غير مخصوصة بنبينا صلى الله عليه وسلم خلافا لما يقوله الشافعي رحمه الله. فإن الشافعي زعم أن الهدي الذي في الآية إنما هو التوحيد، وزعم أن المخاطب في الآية في قول ينسب له أنه النبي عليه الصلاة والسلام لا غير. وهذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وما نعلم له مخالفا في الصحابة، جعل الآية عامة في الأحكام والعقائد وجعلها عامة في الأمة، ولا شك أن هذا من جملة المرجحات أيضا. وقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي استدلال بهذا قال لا يدل على عدم المشاركة، لأن المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها إلى المبعوث بها باعتبار أن أكثرها مخصوص به، وذكرنا معنى هذا. قال وغضبه صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لدرء الفتنة، لا سيما وأن التوراة قد غيرت وحرفت، وقصة معاذ لا دليل فيها كذلك، إما لأنها غير صحيحة، لكن يقول المؤلف لأننا لا نعتبر من شرائع السابقين إلا ما ثبت بطريق صحيح كأن يوجد في القرآن أو السنة وهي مرجع معاذ رضي الله عن الجميع. وعلى هذا لو أنك خرجت بزكاة فأعطيتها رجلا تظنه مستحقا فبان غير مستحق، تبرأ أو لا تبرأ؟ إن قلنا شرع من قبلنا حجة تبرأ، لأن الرجل الذي خرج في بني إسرائيل فقال لا تصدقن الليلة بصدقة فنودي، أما الصدقة فقد قبلت، والقبول دليل الصحة، وهو لا، هذه حجة على العكس. لو أنه خرج فأعطى الصدقة رجلا على ظاهر حاله الفقر، أعطى الصدقة لرجل ظاهره الفقر والمسكن، ثم تبين بعد أنه كان غنيا، يبرأ أو لا يبرأ؟ المشهور يبرأ، استدلالا بهذا الجماهير، الشافعي يقول لا، وهي رواية نحن مخرجة نفس المسألة، لأنه قيل نودي أما الصدقة فقد قبلت، والقبول ملازم للصحة، وأما الغني فلعله يستعف، لكن هذا بعد التحري الذي نذكره. لكن إن قلنا بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لا تحتج بهذا. من جملة ما ذكره الأصوليون محجة للقول الأول، قالوا ما ذكرت شرائع الأنبياء في القرآن إلا لنعتبر بها ونقتدي، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، والآية الأخرى لقد كان في قصصهم عبرة. ثم قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، فهذه ثمار قصص الأنبياء وأخبار الأنبياء في الكتاب والسنة، نعتبر ونتأسى ونتبع فيما لم ننهى فيه عن اتباعهم عليه. كذلك، وهذه أيضا كذلك. قال رحمه الله رحمة واسعة. طيب نقف عند قول الصحابي، لكن أنا عايز الإخوة تشتغل، يعني ذكرنا أمثلة في الفقه في المنار وفي غيره لمسائل استدللنا فيها بشرع من قبلنا، فلو إن كل أخ حاول يعصر رأسه كن ده واجب، يعني إلزام درس القادم، ابحث ابحث في هذا، ابحث عن شرع من قبلنا في الفقه. طبعا الحمد لله الإخوة الحضور كلهم تقريبا انتهوا من المنار، يعني حتى أخونا عبد حضر معنا في آخر المجموعة الأولى، مش كده؟ إخوة الحضور كلهم مع هذا أخونا محمد سورة التقريب، الكل في الغالب العام انتهى من المنار. يعني أنت حاول تفتح كشكيلك الأديانة، تفتح الكتاب مرة أخرى، تعصر الرأس، تخش على النت وتبحث، تسأل حد ما في مانع. يعني ده عامل زي مسابقات رمضان كده، البيع المقصود منها الإيه؟ المعرفة فقط. لو ان الاخوه تجتهد في استخراج مسائل لشرع من قبلنا، مسائل احتج بها الجماهير او مسائل احتج فيها بشرع من قبلنا، كلام في الاستصحاب اظن يبقى صعب، والاجماع كذلك، لكن يكفينا الاحتجاج بمسائل هي من شرع من قبلنا.